الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه لنستكمل إن شاء الله توحيد أحكام الأضاحي والهدي والعقيقة وما يتعلق في ذلك من أحكام. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. فقه وتوحيد. نعم. خميس توحيد أم فقه؟ عندنا ايش؟ قلنا توحيد. توحيد اليوم. انا حاسبا على ان نكمل الاحكام الاضاحي. ما معك كتاب؟ لا. اللهم صل على محمد. اذا درسنا على حسب جدول الاسبوع كما يقول اخي عاصم هو كتاب التوحيد، هذا هو حسب الجدول. نعم، لكنني أنا ظننت أننا سنكمل ما بقي من أحكام الأضاحي والهدي، ولكن لعله إن شاء الله يكون غدا في الصباح بعد صلاة الفجر يكون لنا درس إن شاء الله على درس الجزائري على كرسي الجزائري، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد مشدد دعوة الإصلاحية والجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب ما جاء نسب وكفر بني آدم وتركهم دينهم وغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الغلو هو الزيادة وتجاوز الحد، فكل شيء يتجاوز به الإنسان حده يقال له غلا فيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن كثرة التردد إلى قبره بحجة الصلاة والسلام عليه خوفا علينا من الغلو، فأمرنا أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنا، وقال إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام عليه، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فهؤلاء الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى كانوا هم خيرة ذلك الوقت. ولذا لما ماتوا حزن عليهم أهل زمانهم وافتقدوهم، ولعلهم لم يجدوا عوضا بدلا منهم، بحيث أنه يقوم مقامهم ويكفي عنهم. ولذلك لما افتقدوهم صاروا يترددون على قبورهم، يجلسون عندها تذكرا لأحوالهم، من أجل يعني تعبيرا عن شدة محبتهم لهم وتقديرهم. لم يخطر على بالهم شيء من التعظيم أو الشرك، هذا ما كان معروف أصلا، الناس على الفطرة على دين آدم عليه السلام ما يعرفون شيء اسمه الشرك، كلهم مفطورين على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، وكانوا على دين آدم عليه السلام وشريعته. لكن هؤلاء الصالحون كانوا هم خيرة ذلك القرن، فلذلك لما ماتوا افتقدوهم وصاروا يترددون على قبورهم تذكرا لأحوالهم وتعبيرا عن محبتهم لهم. فالشيطان لعنه الله لأنه حريص على إضلال بني آدم، فهو عدو آدم وزوجته عدو ذريتهم. وقد أقسم بين يدي الله أنه سيظلهم ما استطاع، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، نعوذ بالله منه. فهو حريص، فلذلك لما رآهم يكثرون التردد إلى قبورهم أوحى إليهم، إما عن طريق الوسوسة في قلوبهم ثم تحدث بعضهم إلى بعض بهذه الفكرة، وهو أنهم يجعلون لهم صورا وينحتونها ويجعلونها في مجالسهم ويسمونها بأسمائهم حتى يترددون إليها ويجلسون أمامهم، أو أنه تمثل بصورة إنسان وألقى هذه الفكرة فتدارسوها واتفقوا عليه، فالله أعلم. المهم أنهم اتفقوا لما أوحى إليهم الشيطان على أنهم يصورون صور هؤلاء الصالحين صورا مجسمة حتى ما تفنى، ينحتونها نحتا ويسمونها بأسمائهم، هذا صورة ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق هذا نسر، ثم كل واحد له مجلس وله أتباع له قوم يجلسون عنده، فكل صورة وضعوها في مجلس صاحبها. هذا أول غرس غرسه الشيطان للشرك، وهو يعرف أنه لو قال لهؤلاء اعبدوهم أو ادعوهم أو تبركوا بهم ما طاعوا، لأنهم على الفطرة مستمرين على دين آدم، ما عندهم شيء اسمه شرك ولا يعرفون تبرك ولا شيء. لكنه صبر حتى إذا هلك أولئك، يعني الناس الأجيال القديمة الذين يعرفون ود وسواع والذين صوروا الصور، جاء أجيالهم أولادهم وأحفادهم ما يعرفون ود ولا سواع ولا يعرفون عنهم شيء، ما يعرفون لهذه الصور مكتوبة، كل واحد صور اسمه على صورته، ويرى أن آباءهم وأجدادهم كانوا يترددون يجلسوا عند هؤلاء لا يدرسون إيش الغرض ولا يدرون عنهم. فالشيطان لعنه الله اغتنم الفرصة الآن وقال لهم إن آباءكم كانوا يستغيثون بهؤلاء ويطلبون بهم المطر والرزق ويستشفون بهم المرضى يعني يطلبون منهم الشفاء، فأغرهم وصدقوا فوقعوا في تعظيمهم وعبادتهم والاستغاثة بهم، عند ذلك وقع الشرك. هذا أول ما وقع الشرك في بني آدم بسبب الصور والغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين والصور والتردد إلى القبور. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته في القبور الأخرى. لأن الشرك أول ما حدث كان بسبب التردد للقبور وتصوير الصور والعكوف عليها، هذا هو أول ما حدث الشرك. فلما انهمك الناس بذلك العمل يعني تعظيم هؤلاء والخضوع لهم وعبادتهم ودعاءهم، حل الشرك محل التوحيد، وحل الكفر محل الإسلام، ما عاد فيه إلا مشركون إلا ما شاء الله. فالله عز وجل من رحمته بعباده أرسل إليهم نوحا عليه السلام، وهو أول الرسل لأهل الأرض، بالإنذار من الشرك والدعوة إلى التوحيد. أول نبي يدعو إلى التوحيد وينذر من الشرك هو نوح عليه السلام، وهو من أولو العزم من الرسل. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أرسل إليهم نوحا يدعوهم إلى التوحيد وإلى دين الله وترك الشرك وعبادة الأصنام، فمكث فيهم كما تقرؤون في كتاب الله 1000 سنة إلا 50 عام، 950 عام يدعو قومه. والعياذ بالله، قلوب قاسية، 950 عام وما آمن معه إلا قليل كما ذكر الله في كتابه، مقابل ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام 23 سنة، قامت أمة هي أكبر الأمم وأفضلها قائمة على التوحيد ولله الحمد، إلى أن يشاء الله عز وجل حتى يأتي أمر الله كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام. فالمهم أنه تعب معه حتى أيس منه، وبالتالي دعا عليهم، فأوحى الله إليه وأمره أن يصنع السفينة لينجو بها هو ومن معه، بل وأمره الله أن يحمل من المخلوقات من كل نوع ذكر وأنثى، لأن الغرق والعياذ بالله عم الدنيا كلها. فلما أنجاه الله عز وجل هو ومن معه، وقال عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. إذن عرفنا أن سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم الحق هو الغلو في الصالح. ولذا قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني ليس ابن الله كما تقولون ولا ثالث ثلاثة، بل هو روح من الأرواح مخلوقة ورسول مرسل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمد عبد ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فعيسى بن مريم روح من الأرواح مخلوقة، ونبي من أنبياء الله، وعبد من عبيده، عبد الله ورسوله. أشرف صفة للمخلوق هو أن يكون عبدا ورسولا. لكن اليهود والعياذ بالله لعنهم الله تهموا وقذفوا مريم، وأما النصارى غلوا بعيسى وقالوا هو ابن الله، أو قالوا ثالث ثلاثة، وقال بعضهم هو الله، يعني هم يقولون أن الله حل بعيسى، وكل ذلك باطل. هذا هو سبب الهلاك. ولذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تغلو في حقي ومدحي وتتجاوز الحد، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. أشرف المقامات وأفضل المنازل للإنسان أن يكون عبدا ورسولا، ما في أشرف منه، لأن الألوهية لله وحده، ما يشارك في أحد، لا ملك ولا نبي ولا غيره. فأشرف المقامات للعبد أن يكون عبدا ورسولا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فلذا قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم يعني احذروا الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم يعني من الأمم الغلو بأنبيائهم وصالحيهم، يزيدون في تعظيمهم وتبجيلهم وتقديسهم حتى يعبدونهم من دون الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على سلامة أمته، سلامة عقيدتها قولا وعملا واعتقاد، حذرهم من كل وسيلة توصل إلى الشرك وتؤدي إليه من قريب أو من بعيد، قول أو فعل أو اعتقاد. ولذا لما جاءه وفد من وفود العرب يريدون أن يبلغوه إسلامهم وإسلام قومهم، من العادة إذا جاء عن الوفد قد يلقون كلمة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام تحيه، فقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا إلى، صاروا يأتون بهذه الكلمات، هي حق بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام إنه سيد بني آدم كله، سيد ولد آدم وأفضلهم وأكرمهم، لكن مع ذلك أنكر عليهم وتبرأ من ما قالوه، لأنهم قصدوا التعظيم، لأنه أحس منهم التعظيم وأن ذلك سيوقع الأمة بالغلو. فلما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، أما قول سيدنا صح، فقال السيد الله تبارك وتعالى، لأنه أحس من هذه الكلمة أنهم قصدوا بها التعظيم، فإذا قصد بها التعظيم فهي لله وحده. السيادة المطلقة الدالة على التعظيم هي لله وحده، السيد الله تبارك وتعالى، وإلا فإنه هو بنفسه يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال للحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، وقال عن الحسن إنها ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وقال يعني مخاطبا العبد المملوك لا تقل عبدي وأمتي، لا تقل عبدي ولا وأمتي، ولا قل سيدي ومولاي، يعني العبد يقول لمالكه يا سيدي، والمالك يقول مولاي ولا يقول عبدي وأمتي، هذا هو الأفضل يعني. فالمهم أنه كلمة سيد يجوز أن تطلق إلى على الإنسان إذا لم يراد بها التعظيم، أما إذا قصد بها التعظيم فإنها لا تجوز ولا تطلق إلا على الله، لأن السيادة المطلقة الكاملة لله، هو السيد عز وجل. ولذلك قال السيد الله تبارك وتعالى، ثم قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كيف قولوا بقولكم؟ يعني قولوا بالقول المشروع لكم، واتركوا بعض الألفاظ الزائدة التي لا معنى لها ولا فائدة منها، أو بعض قولكم. ولا يستهوينكم الشيطان، والحديث الثاني قال ولا يستجرينكم الشيطان، لا يدفعكم إلى الغلو فتهلكوا. وش معنى قولوا بقولكم؟ يقولوا يا رسول الله ويا نبي الله، هذا هو المشروع. ولذلك أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ما سمعنا منهم أحدا جاء يخاطب رسوله يقول يا سيدي، وإن كان بعضها زمانا الآن حتى في الصلاة يقول اللهم صل على سيدنا محمد، هو سيدنا سيد ولد آدم، لكن الذي ما شرع ما نقوله في الصلاة، ما نقول سيدنا، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أمرنا عليه الصلاة والسلام. فالمقصود إن كلمة سيد إذا لم يقصد بها التعظيم فلا بأس، تنادي أخا لك تقول يا سيدي، الزوجة تقول لزوجها سيدي كما في سورة يوسف، ما في بأس. أما إذا قصد به التعظيم فهذا يؤدي إلى الغلو، ونحن الآن بصدد النهي والتحذير من الغلو، لأن الغلو يؤدي إلى الشرك. الغلو سواء بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقاد، بالأقوال مثل قولت يا سيدي يا مولاي، يعني تريد بها التعظيم. أما إذا قال يا مولاي حكاية للواقع بدون تعظيم ما في بأس، وليقل سيدي ومولاي ما في مانع، المهم لا تأتي به على سبيل التعظيم. إذن الغلو بالأقوال مثل هذه، يعني الألفاظ التي تتجاوز الحد من أجل المديح الزائد، والغلو بالعمل مثل من يأتي ويذبح الذبيحة عند صاحب القبر تبركا به، ما ذبحها على اسمه كان نقول مشرك، ما نقول غلو، لكن حينما جاء بها وذبحها على اسم الله لكن عند صاحب القبر تبركا به، هذا غلو، هذا غلو، والغلو هذا سيؤدي بالنهاية إلى الشرك. اليوم ذبحها على اسم الله تبركا وتيمنا بهذا الإنسان الذي زعمه أنه ولي، ولو كان ولي فولاية لنفسه ما ينفع أحد، لو هو نبي النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفع أحد، لأنه ما يملك لأحد نفعا ولا ضر في حياته، فكيف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا لنفسه أيضا. فالمهم أن مثلا الذين يأتون بالحلوى أو بالأطعمة أو بالأشياء هذه يوزعون عند القبور تبرك بهم وتيمن، هذا وش يسمى؟ غلو، غلو فعل. والذين يضعون السرج ومصابيح على القبور أو يبنون عليها بنايات يسمونه مقام، هذا من الغلو الفعلي العملي، لأن اليوم وضعوه كذا من باب التقدير كما يزعمون. لو كان في ذلك تعظيم، لو كان في تقدير مشروع وأنه مفضل كما فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، دفنوه مثل ما يدفنون أي ميت، ظاهر القبر هو وأصحابه غير واحد، لكن الروضة داخل القبر كل على حسب منزلته عند الله. فالمهم أن هذا من الغلو العملي، ذبيحة تعظيما تقديرا احتراما، توزيع عطمة عند القبر، طوافا عليه وهو يدعو الله، لكن كيف تأتي يقول هذا لأنه رجل صالح وأنا أرجو يعني أن تجاب دعوتي بسبب حضوري عند قبره؟ من قال لك؟ من شرع لك ذلك؟ هذا من الغلو العملي. والغلو الاعتقادي هو أن يعتقد الإنسان بإنسان أنه له مكانة عند الله، وأنه قد يعني يتوسل لأحد أو ينفعه أو قد يملك نفعا أو ضرا أو يعلم الغيب ونحو ذلك، كما يعتقد بعض الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام وغيره. ونحن نعلم علما يقين النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك لأحد نفعا ولا ضر، يملك الشفاعة ما يملكها بعد، لكن إذا مت على التوحيد الخالص لله ما عندك شرك، فإن الله عز وجل سيأذن لنبيه أن يشفع لك. أما من مات على الشرك فلا تنفعه أيضا شفاعته، حتى شفاعة نبيه سيحرم منها إذا مات على الشرك. فلا تطلب الشفاعة من الرسول تقول أنه هو أعظم شافع وأول مشفع. نعم هو أعظم شافع وأول مشفع، لكن ما تطلب منها الشفاعة، الشفاعة تطلب ممن يملكها، والذي يملكها من هو؟ هو الله. قل لله الشفاعة جميعا، إذا ما لحد منها شيء، فتطلب المملوك من مالكه، فلا تقول يا رسول الله اشفع لي، فهذا من الغلو. أو الشفاعة يا رسول الله، لا، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك فينا. هذه أنواع الغلو، قولا أو عملا أو اعتقاد. فإذا عظمت الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما لم يشرع فهذا من الغلو. لا تطروني، لا تزيدوا يعني في حقي كما فعلت النصارى بعيسى بن مريم. لما أغلت النصارى بعيسى بن مريم ماذا، ما هي النتيجة؟ كفروا ولعنهم الله، لأنهم هم انقسموا إلى أقسام، منهم من قالوا هو ابن الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، ومنهم من قال هو الله، ومنهم من قال الحق وشهد أنه عبد الله ورسوله، هذا هو الذي نجا وأفلح. فنحن نبتعد عن الغلو قولا وعملا واعتقاد. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم ورسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وذكر في الآية الأخرى لما بين لعباده أن عيسى كغيره من المخلوقات وأنه هو أمه يأكل على الطعام. إذن الحذر، وما حذر الله عز وجل منه أهل الكتاب حذرنا منه، هو تحذير لنا يا أهل الكتاب لا تغلوا، هو أيضا نهي لنا نحن لأنه نزل في كتابنا. فأول كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين. فالذي يرى أنه أو يعتقد أو يقول أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فدليل محبتك له متابعته، ليس الغلو فيه في بديح أو تبرك أو اعتقاد أنه يعلم الغيب أو يفعل كذا أو يفعل كذا، أبدا. لكن صادق في محبته فأطعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو دليل المحبة الصحيح، هذا دليل المحبة. لأن المحب لمن يحب يطيع. تعصي الإله وأنت تدعي حبه، هذا محال في الخيال بديع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته. إن المحب لمن يحب يطيع. إذن خلاصة الكلام أنه يجب علينا أن نحب الله عز وجل محبة فوق كل شيء لا نساوي به أحد، ثم نحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة تابعة لمحبة الله عز وجل وتدل على كمال الإيمان، لكن ما نغلو به ولا نزيد ولا نأتي بألفاظ من ألفاظ التعظيم مثل أبيات البصيري لما أنشد الإنشودة التي فيها الشرك الأكبر وادعاها للرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب أننا نحذر من هذه الألفاظ وهذه الأشياء التي ليست من الدين في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد برئ من المديح الزائد، وأبيات البصيري ليس المديح زائد فقط إلا شرك أكبر. كل العلم وكل والدنيا والآخرة كلها جعلها للرسول، ما لله منها شيء. فالواجب أننا نعرف لكل ذي حق الحق، فالعبادة والتعظيم كله لله، وأما الطاعة فهي لله ورسوله والمحبة. لكن محبة الرسول ما تساوي محبة الله. محبة الله عبادة تدل على الخضوع وكمال الطاعة والتذلل له عز وجل، ومحبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم تدل على تقديرنا له واحترامنا له وطاعتنا وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، بأن نسير على هديه عليه الصلاة والسلام. هذه إذا كنا صادقين نحبه. أما الذي يزعم أنه يحبه يغلوبه غلوا يخرجه عن منزلته فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. هلك المتنطعون، هلكوا يعني وقعوا في أسباب الهلاك بسبب تنطعهم. والتنطع معناها التشدق بالكلام، وأن يأتي الإنسان بعبارات يتجاوز بها الحد، يتظاهر بالفصاحة والبلاغة والبيان فيخدع الناس، فربما ألبس الباطل لباس الحق من أجل أن يصدق ويطاع. ولذلك حذر من التشدق بالكلام والمبالغة فيه. هلك المتنطعون ثلاث مرات ليحذر من التنطع بالكلام والتشدق به. على الإنسان أن يقول القول المشروع وبكلام مفهوم وعادي ليس فيه تجاوز للحد، حتى يسلم من الغلو وينجو من الشرك وأسبابه. فأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم حتى في مخاطبتهم له ما سمعنا أن واحدا منهم إذا جاء ليسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسأله ما سمعنا يقول يا سيدي يا رسول الله، أبدا، يقول يا نبي الله يا رسول الله، إلا الحديث الذي ذكرت لكم، حديث عبد الله بن الشيخير رضي الله عنه لما قالوا، يقول قدمت في وفد بني عامر يعني قومه، فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا. أما الصحابة المهاجرون والأنصار ولا واحد منهم والذي عنده حديث أنهم خاطبوه يجيبوا خاطبوه بكلمة سيد أبدا. ولذلك لما سألوه قالوا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، يعني في الصلاة، اللهم صل على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة. ماذا قال؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، مع أنه سيدنا كما تعلمون، لكن بعد ذلك ما قال، لأنه خاف على أمته أن يتمادوا فيزيدوا فتؤدي بهم إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. فهو قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولما سمع الذي يمدحونه كما ذكرت لكم الحديث وهو موجود في كتاب التوحيد، لا تطروني، وأيضا قال ما أحب أن ترفعوا، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. هذا هو الواجب عليه. ولذلك الصالح القرون الأولى إنما وقعوا بالشرك وهلكوا وتركوا دينهم بسبب الغلو، تدرج بهم الشيطان من الغلو إلى الشرك. في الأول غلو، يقيمون عند مجالس، أول عند قبورهم ثم عند صورهم ثم الأجيال الأخرى خلص عبدوا. فلذا نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا شد التحذير من هذه الأعمال والأقوال والاعتقادات الزائدة عن الحق. فيجب أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد. ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة، هذا أشرف المقامات للعبد. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وجميع نعمه علينا، ويرزقنا شكرا، وأن يكفينا شر أعدائنا أين كانوا ومن كانوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. درسنا إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر على كرسي الجزائر في غربي المسجد إن شاء الله تعالى. درس أي اللي يسر الله، هذا المهم أننا نتذاكر ونستفيد إن شاء الله بقدر الإمكان. نعم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما الفرق بين المدح بين الغلو والإطراء؟ الغلو والإطراء هو بمعنى واحد، الإطراء زيادة في المدح، والغلو هو زيادة بالمدح والفعل أيضا، لأن الإطراء كثرة المدح. وفي الحديث: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فالإطراء من الغلو القولي، وأنا ذكرت لكم أنواع الغلو قولا وعملا واعتقاد. حسن الله عليكم. سؤال يقول: من هو أول الأنبياء، آدم أم نوح؟ لا آدم رسول، ولكن لذريته، ما بعث محذرا من الشرك، لأن ما في شرك على الفطرة، كلهم عاشوا قرون مئات السنين على الفطرة وعلى دين آدم، على التوحيد، ما في شيء اسمه شرك. ولذلك ذكرت لكم أن الذين صاروا يترددون على قبور ود وسواع ما كانوا يترددون تعظيما لهم، لكن تقدير، من باب التقدير والمحبة لهم. وحتى لما صوروهم عن حسن نية وعن حسن قصد، ما جاء على بالهم شرك ولا يعرفون شرك، لكن الشيطان لعنه الله هو الذي يعني تدرج بهم شيئا فشيئا حتى وقعت الأجيال المتأخرة. فأول الرسل نوح عليه السلام، لأنه أول نبي لأهل الأرض بالدعوة إلى التوحيد وأنها عن الشرك. أما آدم رسول لذريته، مشرع لهم، يبينهم شرع الله لهم أمرا ونهيا. أما الشرك ما عندهم شرك أصلا على الفطرة. حسن الله عليكم. سؤال يقول: في بعض نغمات الجوال نسمع قول: يا شفيعي يا رسول الله، هل هذا يعد من الشرك؟ هذا شرك، لأنه دعاء، ومن دعا غير الله فقد أشرك كائنا من كان، والحلف بغير الله شرك. فلا تحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا بغيره من المخلوقات، من حلف بغير الله فقد أشرك. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أحرمت من مسكني ولبست ملابس الإحرام، وذهبت إلى النقل الجماعي، ولكني فوجئت بأن تكاليف السفر إلى مكة مرتفعة، وإن وجدت فيكون بدون إحرام، وهناك أدفع الهدي، ووقفت ساعات طويلة ثم خلعت ملابسي ورجعت إلى مسكني، فماذا علي الآن؟ من أحرم ولم يشترط شرطا يوجب له خلع الإحرام فإنه لا يزال محرم، وكونه خلع الثياب ليس معنى خلع الإحرام، الإحرام ما ينخلع، أنت الذي ألزمت نفسك بالإحرام فعليك أن تمضي به وتكمله بقدر ما تستطيع. أما النفقات فأنت لا تنفق إلا بقدر ما تحتاج، الأجار إن شاء الله بقدر الأجار، وأما النفقة والأكل والشرب على حسب ما تستطيع. والذبح إذا كنت أنك ناوي أن تكون قارن أو متمتع، إذا لم تستطع فعليك أن تصوم 3 أيام في الحج وتبعه إذا رجعت، وأنت الذي ألزمت نفسك بالإحرام. والإنسان إذا أحرم عند الإحرام يقول إن حبسني حابس، يعني منعني مانع من إتمام النسك، فما حلي حيث حبسني. أما بس على كيفك رأيت تكاليف الإحرام، ليه ما فكرت أول؟ يعني أنت أجنبي من البلد، ما تدري نفقات الإحرام، نفقات الحج إنها تحتاج إلى مال. يعينك الله الآن، أكمل ما أنت عليه وامضي واستعن بالله. وأما خلعك للثياب لا يعني أنك خلعت الإحرام، فالإحرام ما ينخلع أبدا. إذا لم يستطع الذهاب ما عندي له حل، يسأل العلماء. يعني أنا أعرف أنه إذا حل إذا أحرم يجب أن يذهب، إلا إذا حصل له مانع قاهر وقد استثنى وقال إن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني حل ولا شيء عليه. أما إذا ما قال هذا ولم يعترض له مانع قاهر يجب المضي في الإحرام. الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ما أحد ألزمك، ألزمت نفسك أتم، وأتم الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر منه. هذا لو منعت وحصرت حصل لك إحصار، يعني منع من الدخول أو من إقامة الحج، عند ذلك تحلل بالفدية، تذبح ذبيحة وتحلل. وإذا ما استطعت صوم 10 أيام إلا إذا كنت قلت عند الإحرام من حبسني وحابس فمحلي حيث حبسني، فإذا منعت تحلل ولا شيء عليك. أما أنك فقط توك تفكر، لما جيت عند النقل الجماعي فكرت بأن النفقات باهظة، ما هي بتلاعب. أحسن الله عليكم. سائل يقول قمت بتحديد وتعيين الأضحية وهي صغيرة في السن، ثم لما جاء عيد الأضحى كان لحمها قليل فبعتها ولم أشتري بدلا منها، فماذا علي الآن؟ لا، يجب أن تشتري أفضل منها وتذبحها مكانها، يجب الآن. يمكن السنة الماضية قضاء، ولو إن شاء الله من قبل 20 سنة تأتي بها قضاء، أنت الذي ألزمت نفسك، ما حد ألزمك. الأضحية سنة، إن فعلتها تثاب عليها، ما فعلت تأثى. أما إذا عينتها تعينت ووجبت فأنت ذبحت وأكلت لحمها، فعليك أن تشتري مكانها أضحية وتذبحها، لأنها أصبحت واجبة في حقك. يقول السائل هل الصور التذكارية وغيرها يشملها ما جاء في أحاديث الباب في التحريم؟ أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كل مصور في النار، وقال من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني من باب التبكيت والتعذيب له، يعذب ويقال أحيوا ما خلقتم، ما تزعم أنك مصور مع الله، صور انفخ لا روح. والحديث الثاني من صور صورة جعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. ود وسواع من الصور التذكارية، إبليس لما أنه وسوس لهم أوحى إليهم يريد أن يصور الصالحين صورا تذكارية، وهذا الذي حصل. الله أكبر. وش السؤال؟ الصور قلنا أنها، أنا قلت أكثر من مرة لست من العلماء ولا وصلت إلى حد الاجتهاد حتى أفرق بين الصور المجسمة والمرسومة وما هو في الجوال والكاميرات وغيرها، هذه كلها تسمى صور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني حذر من الصور والتصوير حديثه كلامه عام، وما كان موجود كاميرات ولا شيء، لكن إذا كان من علماء زماننا ناس استثنوا الكاميرات أو الجوالات وغيرها، ما أدرى، أنا لست من العلماء، أنا لست من العلماء، ولذلك أنا أقول في الحديث كل مصور في النار، ولا أستطيع أن أقول هذا حلال وهذا حرام. أنا أقول التصوير عموما كما جاء في الحديث حرام، إلا ما دعت إليه الضرورة، لأن الضرورة عموما في الأحكام تبيح محظورات. الرب عز وجل لما حرم الميتة أباحها للمضطر، ومثل الأوراق الرسمية هي ضرورة اضطرت إليها الدولة فأمرت بها، ولزاما علينا أن نفعلها، لأنها يعني من أسباب ضبط الأمور ويعني معرفة الصالح من غيره، من حيث يعني صلاح ما صلاح التقى، لكن الصالح يعني كونه صالحا من حيث الاستقامة والمعرفة الصادق من الكاذب والمفسدين من الصالحين من المجرمين إلى آخر. أما عاد الصلاح الداخلي في القلوب فالله أعلم بالصالحين، ما تبينه الصور. المهم أن الصور التي أمرنا بها هذه ضرورة ولا بد منها، أما الأخرى ما أستطيع أقول الله مباحة، لأني لست من العلماء ولا أستطيع، أمرهم بينكم وبين الله. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رباط يوم في سبيل الله خير من القيام عند الحجر الأسود؟ ما سمعت بهذا الحديث، ما أدري والله، كان طلبة العلم إن شاء الله يحققونه لنا ويأتون بفائدة. يقول السائل: هل بعد كل جماع لا بد من الغسل؟ ما في شك إن جمعت إن جامعت مرارا متتابعة يكفي غسل واحد، وإلا كل ما جمعت وأردت أن تصلي أو تقرأ القرآن لا بد من الغسل. أما إذا كنت ممن أعطاك الله قوة تجامع مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر في آن واحد، لا، يكفي غسل واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عند الإحرام في الحج كما جاء في ذكر السيرة والأحاديث أنه طاف على نسائه بغسل واحد ثم أحرم. يقول: وإذا كان ذلك فكيف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم ماء قليل، فكيف كانوا يفعلون في الغسل؟ كانوا يفعلون ما يفعلون مثلنا، يصب الواحد السطرين وثلاث يغسل فيه يديه. كان صلى الله عليه وسلم وهو أوفرنا شعرا كما في الحديث: أو كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا، صاع يغتسل به ومد يتوضأ به، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء اليدين هكذا المتوسطتين. فكان يغتسل بالصاع ويغتسل بالمد، لأن المقصود ليس الإسراف في صب الماء، المقصود أن الماء يمر على جميع جسمك وتدركه حتى لا تبقى بقعة لم يجري عليها الماء. وليس من اللازم أن تصب وتغفل عن نفسك في صب الماء وتسرف فيه، لا، السرف ليس بطيب، لكن الإبلاغ الدلك و يعني المرور، تمر يديك على جميع المكان الذي تريد أن تغسل سواء في الوضوء أو في الغسل. يقول السائل: هل يجوز أن يقرأ شخص القرآن ويهب ثوابه لأحد أقاربه الذي توفي لكي يأخذ ذلك الأجر؟ والله ما سمعت بهذا من حيث العموم، يعني من حيث تخصيص، قصدي من حيث تخصيص وهب ثواب القرآن ما سمعت بهذا. علماء لا أظن المذهب الحنابلة يقولون في الفقه وكل قربة فعلها الحي ووهبها للميت يجوز، هذا قول فقهانا عندنا الحنابلة. وأما الذي جاء بها النص الصدقة، لما جاء الرجل وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها إذا تصدقت، فأنا قال نعم. وكذلك الدعاء، قال ماذا بقي بر والدي أبرهما بهم بعد موت، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، ما هو بيصلي عنهم، لا، استغفار لهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، يعني صلاة أقاربك من أمك وأبيك من أجلهم، يعني بر بأبيك وأمك أن تصل أرحامهم بقدر الإمكان، وإكرام صديقهم وإنفاذ وصيتهم، هذا الذي ورد. بالإضافة إلى الحج والعمرة أيضا جاء حديث أفأحج عنه، قال نعم. وأما بالذات مثل تسبيح أو تهليل وتكبير أقول هذا لأمي وهذا لأبوي، هذا ما ورد. أو صيام، الصيام كفارة، نعم يجوز إذا كان عليه كفارة، أو نذر ورد. أما تصوم نفل وتقول هذا لأمي وهذا لأبوي، هذا ما ورد. ولا الصلاة، ومثل تلاوة القرآن، لكن لو تلوت القرآن وختمت ثم دعوت الله لك ولوالديك ولمن تحب، هذا ما في كلام، هذا لا شك أنه إن شاء الله طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.